بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إن تستغيثون ربكم فاستغيثون استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين

ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم واعلموا أن الله شديد العقاب وَيَمْكُرُ اللَّهُ وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية